إذن بين آدم ونوح 10 قرون. خلينا الآن نوقف هون شوي. إحنا بنقصد الحقيقة إنه منهج التفكير في النصوص. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول 10 قرون، هو بده يقول 10 أجيال. طب إيش القرن؟ خلينا نعرف إيش القرن. مثلا القرآن يقول وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكم أهلكنا من القرون. إيش القرون؟ يعني هو مهلك مئات السنين. إيش القرون؟ لاحظوا إيش القرون. القرن هو شو معناته؟ اقتران، إشي وإشي، إشي بجنب إشي، إشي بجنب إشي، منقول إيش؟ اقتران، اقتران. ولذلك الزوج والزوجة لأنهم بكونوا مع بعض إيش يسمى؟ مش هيك؟ قرينته. لكن لاحظوا القرين مش هو نفسه، يعني هذا إشي وهذا إشي، لحظة، هذا إشي وهذا إشي، ولكن ليش هم قرناء؟ لأنهم جنب بعض. فالبشر أي مجتمع كان في مجموعة أكبر من البشر التي تكون مقترنة بعضها مع بعض في هذه الحياة. فممكن اليوم في أيامنا هاي نحسب القرن كيف نحسبه؟ نأخذ معظم الناس اللي بتتعايش مع بعضها البعض وبكونوا إيش؟ عايشين هذه الحياة مقترنين مع بعضهم البعض. هذا القرن، هذا يمكن دراستها اليوم. نشوف القاسم المشترك الأكبر من البشر اللي بيعيشوا مع بعض قديش الزمان، قديش هذا الزمان. لأنه بتعرفوا فيه بيموت صغير وفي وفي وفي وفي وفي، لكن في قاسم، في هيك الكمية الأكبر من الناس اللي بتعيش مع بعضها قديش؟ أكم سنة؟ هذا بسموه قرن، مرات بسموه جيل، جيل. طيب بالكم قرن نوح أكم سنة؟ يعني القرن في البداية لما كانت البشر مخلوقة جديد، آلة جديدة إذا صح التعبير. قرنهم شو قديش بده يكون؟ راح يختلف عن قرننا. ممكن يكون قرنهم 900 عام مثلا، ممكن قرنهم 800، لأنه في ناس يعيشوا 900، ممكن قرنهم 800، ممكن قرنهم 700. إيش يعني قرنهم؟ يعني غالبية الناس اللي بتكون مع بعضها في الحياة مقترنين في هاي الحياة كم؟ كم المدة؟ هاي قرن بسموها جيل. بحيث إيش؟ إذا واحد طال عمره بيكون بتطلع هيك بلاقي غريب، بلاقي نفسه غريب على الناس، لأنه الجيل ماله؟ جيله صاروا في المقبرة، جيله صاروا في المقبرة. هذا الجيل كم؟ من عصر لعصر بيختلف الجيل، ولذلك مختلفين في موضوع تقدير الجيل والقرن قديش. لأنه أكيد القرن أيام آدم ونوح أكبر بكثير من القرن اليوم، من القرن لا لا لا لا لا لا 500 سنة قادمة مثلا. إذا بقيت الأرض ممكن يصير الأعمار قصيرة فيصير القرن قصير. إذن فقط نستفيد من الحديث الصحيح اللي بيقول انه بين آدم ونوح 10 قرون، نستفيد بس اشي واحد، انه 10 أجيال وبس، ما نقدر نقدر سنين. انتبهنا لهاي النقطة؟ ما بنقدر نقدر سنين، لانه قرنهم غير عن قرننا. يعني اقترانهم في الحياة مع بعضهم كمجموعة اقل من اقتراننا، مش كافراد، مش كفرد واثنين، مجموعة اقترانهم في الحياة مع بعض. هذا الجيل المتصاحب راح يختلف. فبالتالي بنقدر نقدر اليوم السنين نعرف. بس آدم 1000، طب إذا بالكم آدم 1000 معناته لما مات آدم، لما مات آدم أكم ولد كاين؟ أكم ولد كاين؟ صحيح والله، هو ما تزوجش إلا حواء، يعني قديش بدها حواء؟ يعني مع أحفاده كمان، مع أحفاده أولاد أولاده والأخيره 1000. لما مات آدم لعند ما بعث نوح 10 قرون. قديش 10 قرون؟ بجوز 5000 سنة، بجوز 6، بجوز 10. إذا القرن 1000 ندريش، هذه مهمة نعرفها، ندريش، بس واضح انه بكون ماضي على خلق آدم مش كثير، لانه آدم لحاله ألف، وبعدها 10 قرون لنوح اول رسول، اول رسول. طيب الدليل انه اول رسول ما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم وغيره، انه يوم القيامة الناس بصيروا يبحثوا عن شفيع يشفع لهم بالنسبة للموقف، حديث الشفاعة المشهور، فأول ما بيجوا لآدم من أجل أن يشفع فيعتذر آدم، بيجوا لنوح شو بيقولوا له؟ يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، هذا في البخاري، وفي مسلم يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض. إذا نوح أول الرسل إلى الأرض، قديش عدد سكانها كاين؟ أكيد ضخم، لأنه إذا آدم لحاله ألف، آدم لحاله ألف، ثم نوح لما بعث لهم بينه وبين آدم 10 قرون، بينه وبين آدم 10 قرون، وهو 950 دعا، انتبهتوا؟ إذا من وفاة آدم لنوح 10 قرون. طب نوح ما هو كمان 950 سنة الدعوة لحالها، لكن هذا فجر البشرية، بس أكيد إذا كاينين الناس إيش كثار كثار، واليوم يمكن حسابها، خصوصا قلنا آلة جديدة، ولما الواحد يعيش مئات السنين شوفوا قديش بيخلف هو أحفاده وأحفاد أحفاده والتفاصيل هاي كلها. هذه مسألة، هذه مسألة، لأنه أحيانا بعض الناس لما بيقرأ مثل هذه الأحاديث بين نوح وآدم 10 قرون، يعني 1000 سنة، ليش منين جبت 1000 سنة؟ ممكن أقل، ممكن أكثر. طيب هذه مسألة. بقول الشيخ متواتر إنه القرن 100 سنة، بجوز يتواتر في آخر قرون، لأنه صرنا نشوفها يعني الجيل بروح 100 سنة، بجوز. شفت بس، أما في لم يرد لا في القرآن ولا في السنة تحديد، وكون الرسول يحدد أحيانا بالسنة وأحيانا، وإلا ما معنى قول القرآن إذن وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح؟ إجيال أجيال، والأجيال تختلف. أيوة برضو هاي كيف نقدرها، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إيش قديش يعني، قديش يعني، يمكن نعمل حسابات.